عاش عاش أي خيمة حاشا من أتى بصدق النية رفع الأستار البيت وبدأت نور العين تنجلي من غيره فاشهدوا فرقت باب الرجاء والناس قد رقد وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه بكشف الضر نعتمد نشكو إليك أمورا أنت تعلم يا رب ما لي على حملها الله الله طيب صبر ولا جلد وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد طاب لي خلع ويداري في لساني ارتجي ليلا ما راى لطاري وانكساري ارتجي ليلا ما راى يا عزوني انت لومني عن عاشق مناني عزوني منيتي الصلاة لأحضر الشهود وأرى باب السلام يا زكي الجدود وأرى باب السلام يا زكي الجدود صفت النظرة طابت الحضرة جاءت البشريات من أهل الله جاءت البشريات من أهل الله شكرا لله جعلوا عبارة يا عيني شكرا لله حتى قطعنا من ليس منا حتى قطعنا من ليس منا أن نجوننا يا عيني بذكر الله أن نجوننا يا عيني بذكر الله وقت الدهر وقت جاءت البشرى يا عيني من أهل الله جاءت البشرى يا عيني من أهل الله هنيئا لنا تبقى بشرانا هنيئا لنا تبقى بشرانا هنيئا لنا ثم بشرانا هنيئا لنا ثم بشرانا إن كان لنا يا عيني حبا في الله إن كان لنا يا عيني حبا في الله صفت النهر طابت الحضرة جاءت البشرى يا عيني من أهل الله جاءت البشرى يا عيني من أهل الله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا لنا بالله عسى نحظى بكرم الله بسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكواب شربناها بذكر الله بحق الله رجال الله يعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بكرم الله الله محمد رسول الله حبيب فاتحة